إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فأتابع معكم قراءة شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم للإمام أبي عيسى الترمذي. وقد تقدم مرارا ذكر البواعث على مدارسة شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما بالنسبة لساكن طيبة الطيبة وللزائرين الكرام الذين يزورون هذا المسجد الشريف المنيف. فمن أعظم أهداف وبواعث مذاكرة شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو زيادة محبته في قلوبنا صلى الله عليه وآله وسلم، وبزيادة محبته في قلوبنا يزداد إيماننا. ومن الأهداف تحقيق الاتباع والتأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الله جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله: حدثني ثابت، فحدثني ثابت بعد عن أنس أنهما كانتا نعلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي أن أنس بن مالك رضي الله عنه وصف نعلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنهما كانتا جرداوين لهما قبالان، جرداوان ليس عليهما شعر. وبهذا المعنى ورد النص بلفظ سبتيتين، والسبتية هي النعل المصنوعة من جلود البقر وقد دبغت وأزيل عنها الشعر، ولها قبالان. القبال هو ما يربط به الإصبع الإبهام وما يليه، ويشد إلى وسط القدم. وقبالان معناه أن القبال الأول ما بين الإبهام والذي يليه، والقبال الثاني ما بين الوسطى والتي تليها. فلنعلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبالان. طيب، يقول: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال أخبرنا معن بتسكين العين، قال أخبرنا مالك قال أخبرنا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر رضي الله عنهما: رأيتك تلبس النعال السبتية. قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. قوله: حدثنا إسحاق ابن موسى الأنصاري ثقة متقن من رجال مسلم. قال: أخبرنا معن، هو معن ابن عيسى القزاز من طلاب الإمام مالك الملازمين له، والمقدمين فيه. قال: أخبرنا مالك. من أدبيات مالك رحمه الله، وهو إمام دار الهجرة، من أدبياته وأخلاقياته أنه كان إذا حضر مجلس التحديث يتطيب، يتوضأ ويتطيب ويتبخر ويلبس أفضل ثيابه، فسئل عن ذلك فقال: أوقر حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أوقر حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي مجلس من مجالس التحديث في هذا المسجد الشريف المنيف لدغته عقرب مرات ومرات وهو صابر لا يتحرك، وما علموا إلا بعد انقضاء المجلس، فسئل عن ذلك فقال: أجللت حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أقطعه. لم يرد أن يقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إجلالا له. قال: أخبرنا سعيد بن أبي سعيد المقبري، ثقة من رجال الكتب الستة، عن عبيد بن جريج، ثقة من رجال البخاري ومسلم، أنه قال لابن عمر، ابن عمر من أشد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين تأسيا واقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا عبيد بن جريج يقول لابن عمر: رأيتك تلبس النعال السبتية. النعال السبتية هي النعال المصنوعة من جلود البقر أزيل عليها الشعر بالدباغ، فقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلبس النعال. وقد ورد في الحديث الصحيح المخرج في السنن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ورد ذكر السبتية من النعل، عندما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يلبس نعالا سبتية ويطأ على القبور بنعليه، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا صاحب السبتيتين، يا صاحب السبتيتين، أي النعلين السبتيتين، اخلع سبتيتيك. فلا يجوز أن يطأ المسلم المشيع للجنازة أو للزائر لبقيع الغرقد، لا يجوز له أن يجلس على القبور ولا أن يطأ عليها ولا أن يمر عليها بالنعل. والآن ما في بقعة من البقيع إلا وهي إما قبر قديم أو قبر مقام جديد، ولذلك لعل الأحوط إذا دخل الإنسان ليشيع أو أن يزور أن يخلع نعليه، لا سيما بين المقابر، حتى لا يضطر إلى أن يطأ على قبر جديد أو قديم. قال: يلبس النعال صلى الله عليه وآله وسلم ليس فيها شعر، ويتوضأ فيها. وهذا النص يعني استشكله بعض العلماء ومنهم الفقهاء على وجه الخصوص، لأنهم المعنيون بالاستنباط والتدبر أكثر من غيرهم. قالوا: كيف يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم في نعاله؟ كيف يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم في نعاله؟ وهذا النص محتمل لوجه من وجهين، أو يحتمل أحد أمرين: إما أن نعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت واسعة بحيث يتوضأ فيها، ففيها هنا ظرف، يعني بمعنى أنه يتوضأ وقدماه الشريفتان صلى الله عليه وسلم داخل نعليه، ولما كان النعلان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيهما سعة أو خلخلة، فيمكن أن يتخلل الماء أصابع القدمين وبقية أجزاء القدمين ولا حرج، فلا إشكال من أن الماء لم يمس أو لم يتخلل الماء بقية أعضاء القدمين. أو أن المراد كما قال الإمام النووي، هذا التفسير الأول للإمام القسطلاني رحمه الله، أما الإمام النووي فله تأويل آخر، قال المراد ما هو ظاهره، المراد يتوضأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم يلبسهما وهما مبتلتان، فكأنه غسلهما صلى الله عليه وآله وسلم لبلتهما وهما داخل النعلين أي القدمين، قدميه الشريفتين صلى الله عليه وآله وسلم، لكن الأول أقرب لهذا الأسلوب العربي الذي يقول فيه عبد الله بن عمر يلبس في نعم ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، يتوضأ فيها فيه ظرف ومظروف، يعني أن قدميه الشريفتين صلى الله عليه وسلم داخل النعلين ويتوضأ فيغسل رجليه وهما داخل النعلين، وهذا يعني قد يتحقق بوجود شيء من السعة في النعلين. قال فإني أحب أن ألبسها، فإني أحب أن ألبسها. الإسناد صحيح والحديث خرجه البخاري في صحيحه. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبالان، كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبالان. إسحاق بن منصور هو الكوسج، ثقة ثبت من رجال البخاري ومسلم. وإسحاق بن منصور هذا من أدبياته رحمه الله، إسحاق بن منصور الكوسج من أخص طلاب الإمام أحمد، من أدبياته أنه تنام إلى سمعه أن الإمام أحمد قد تراجع عن مسائل، أن الإمام أحمد رحمه الله قد تراجع عن مسائل كثيرة، فحمل كتب الإمام أحمد، انظر إلى البراءة من العصبية، انظر إلى براءة السلف من العصبية، ما في واحد يقفل دماغه على رأي من الآراء ويقول أنا مالكي أنا حنبلي أنا حنفي أنا شافعي، خلاص مخالف للسنة قال وإن، لماذا؟ هل تعتقد العصمة في إمامك؟ هذا اعتقاد الروافض، أما اعتقاد أهل السنة والجماعة لا عصمة إلا للأنبياء والمرسلين، لا عصمة إلا للأنبياء والمرسلين. نقول لك إمامك لم يثبت في الصلاة سوى تكبيرة واحدة، رفع يدين في تكبيرة واحدة، نقول لك لكن انتبه بقية الأئمة نقلوا 4 تكبيرات ودليلهم حديث صحيح عن عبد الله بن عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة رفع يديه، وإذا أراد أن يركع كبر فرفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع كبر فنعم فرفع يديه، وإذا قام من الجلستين أو السجدتين أو الركعتين رفع يديه، فهن 4 رفعات. هذا يقول لا لا لا لا لا, لا. أنا مذهبي غير مذهب، سبحان الله، إن صح الحديث فهو مذهبي يا أخي، خاف الله، إن صح الحديث فهو مذهبي، لا تمزق لا تقطع لا تشتت، فيكفي المسلمين شتاتا وتمزقا. عندما نرجع للقرآن والسنة والله لن يتمزق جمعنا ولن تتفرق صفوفنا ولن تتشتت قلوبنا، لأننا رجعنا إلى مصدر وحدتنا وعزتنا في العقيدة في العبادة في الفقه في التفسير في التعليم في السياسة في الحرب في السلم في الشدة والرخاء. والله يصير المسلمون جسدا واحدا كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فاللهم وحد صفوفنا وصفوف المسلمين، وألف بين قلوبنا وبين قلوب المسلمين أجمعين على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، حمل كتب الإمام أحمد على ظهره، شوف لاحظ هذا ما جاء بخادم، حمل كتب الإمام أحمد على ظهره إسحاق بن منصور الكوسج، وسار من نيسابور إلى بغداد حتى على قدميه، حتى مثل بين يدي أبي عبد الله أحمد بن حنبل وقال له: يا أبا عبد الله، سمعت أنك قد تراجعت عن مسألة كذا. قال: نعم رجعت عنها. فضرب عليها: سمعت أنك أثبتت مسألة كذا وبقيت عليها. قال: نعم. فأثبتها إلى آخر ما سمعه من الإمام أحمد بن حنبل. هذا بلا ريب أنه يدل على أدب، أولا مع الله، ثانيا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثالثا مع الإمام أحمد رحمه الله، حيث سار، شوف، من بلاد مشرقية بعيدة إلى بغداد وعلى قدميه، وعرض عليه الكتب مرة أخرى، وأشار على كل مسألة رجع عنها الإمام أحمد. أين هذا من العصبية القاتلة؟ أين هذا من قول ذلك الذي يقول: أنا حنبلي ما حييت، فإن أمت فوصيتي أهلي بأن يتحنبلوا، يعني يصيروا حنابل ما يخرجوا عن الحنبلية ولا قيد أنملة. هذا بلا ريب أنه يوصلنا إلى قهر وإلى تشتت، مثل ما يفعل الآن الناس اليوم. وإنا لله وإنا إليه راجعون إلا من رحم الله، فاللهم اجعلنا والمسلمين من المرحومين. طيب، قال: أخبرنا عبد الرزاق. عبد الرزاق هو ابن همام الصنعاني، وعبد الرزاق فيه تشيع، لاحظ، فيه شيعي، فيه تشيع، فيه رافضي، فيه غال في الرفض لا محل له من الإسلام البتة، كمن للنوع الأخير، مثال للنوع الأخير، كمن يزعم أن عليا هو الإله، هذا ما له حظ في الإسلام أبدا. لكن العلماء القدماء فرقوا بين من هو متشيع ومن فيه تشيع ومن هو رافضي. فمثلا الحاكم رحمه الله صاحب المستدرك على الصحيحين انتشر أنه رجل رافضي وهو محدث، فخرج الإمام الذهبي يدافع، لاحظ، الإنصاف مطلوب، الإنصاف مطلوب، فقال: ما الرجل برافضي ولكن فيه تشيع، ما الرجل برافضي، لأنه ذكر فضائل أبي بكر، ما الرجل برافضي لأنه ذكر فضائل عمر، ما الرجل برافضي لأنه ذكر فضائل عثمان كما ذكر فضائل علي، لكن فيه تشيع. ليه؟ لأنه عندما جاء لحديث الطير وهو حديث مكذوب ساقه في فضائل علي بن أبي طالب. ما هو حديث الطير المكذوب هذا؟ يروى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يشوى بين يديه طير في حائط من حيطان المدينة، فدعا الله فقال: يا اللهم أتني بأحب الخلق إليك، فاستأذن علي فدخل، فاستأذن علي فدخل. وهذا الحديث مكذوب وخرجه الحاكم. عبد الرزاق بن همام الصنعاني قالوا فيه تشيع ليس برافضي، ومما استدلوا على أن فيه تشيعا ليس برافضي سبابا لعانا يحكم بالردة والتكفير، مما استدلوا عليه دعوة أثرت عنه واشتهرت، كان يقول: اللهم ارحم أبا بكر، اللهم ارحم عمر، اللهم ارحم عثمان، اللهم ارحم عليا، ألا فلتعلموا أن من لم يترحم على هؤلاء فليس بمؤمن. هكذا يقول عبد الرزاق، هذا مو صفات الروافض. الروافض، شوف، إلى لحظتك هذه يلعنون ويسبون ويشتمون، عليهم من الله ما يستحقون، يلعنون ويشتمون ويصدرون أفكارهم الخبيثة المسمومة إلى بلدان الدنيا، بل يتدخلون حتى في من وافقهم من بني عمومتهم من حزب البعث، يضعون أيديهم مع أيديهم وأقدامهم مع أقدامهم ورشاشاتهم مع رشاشاتهم ليضربوا أهل الإسلام من أهل السنة والجماعة وليسحقوهم سحقا كما فعلوا بحماه من قبل. سحقوا 20,000 مسلم بالدبابات والراجمات من غير رحمة ولا هوادة, من غير رحمة ولا هوادة, ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاللهم إنا نجعلك في نحر أعداء الدين والملة أينما كانوا وحيثما كانوا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أغث إخواننا المسلمين, اللهم أغث إخواننا المسلمين في كل مكان وتحت كل سماء وفوق كل أرض يا رب العالمين. عن معمر, معمر بن راشد ثقة ثبت من رجال الستة, عن ابن أبي ذئب, هذا محمد ابن عبد الرحمن ابن المغيرة ابن الحارث ابن أبي ذئب, محمد ابن عبد الرحمن ابن المغيرة ابن الحارث ابن أبي ذئب يعرف بابن أبي ذئب, وهو ثقة إمام من رجال الستة, ومن أدبياته بل أقول من إيمانياته. ومثل هذا النص أرجو من الإخوة الشباب على وجه الخصوص أن يفهموه على وجهه. دخل المهدي مرة مع جنده وجيشه مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, فقام الناس كلهم في المسجد يحيون المهدي, يحيونه, كل من في مسجد رسول الله قام يحيي المهدي إلا ابن أبي ذئب, إلا ابن أبي ذئب ما قام. فجاءه بعض جنود المهدي قالوا له قم, قم للخليفة. فنظر إليهم نظرة الإيمان وقال إنما يقوم الناس لرب العالمين. فقال لهم المهدي دعوه, فوالله لقد وقفت كل شعرة في لحيتي ورأسي من كلامه. طبعا مثل هذه النصوص كانت تسرد على شبابنا من 20 سنة أو 15 سنة, فيفهم منها بعض الناس أن مثل هذا الكلام لا يصدر إلا عن عالم رباني, وأن ولاة الأمر يجب أن يعاملوا بهذه المعاملة القاسية الجافة. هذا يعني كلا طرفي قصد الأمور ذميم. لا تركع إلا لله الواحد الأحد, ها, ولا في الوقت نفسه تنسى حديث رسول الله ليس منا من لم يوقر كبيرنا, ليس منا من لم يوقر كبيرنا, لكن بالقدر الذي لا يجرح في ألوهية ولا ربوبية ولا أسماء وصفات لله عز في علاه. هكذا رأى ابن أبي ذئب رحمه الله أن استعلاءه في مثل هذا المقام يصلح لئلا يذل الناس ولئلا يكون فتنة للتابع والمتبوع. عن معمر, عن ابن أبي ذئب, عن صالح مولى التوأمة, هو صالح بن نبهان, لا يصل لدرجة الثقات لكنه صدوق, صالح بن نبهان المشهور بمولى التوأمة لأن أمه كانت توأم لأخت لها فنسب إليها وقيل صالح مولى التوأمة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبالان, قبالان أي كشبه الحبلين من الجلود يربطان أو يربط بهما ما بين الإبهام والتي تليها وما بين الوسطى والتي تليها في وسط النعل تعين الماشي على السير. الإسناد حسن والحديث صحيح, الإسناد حسن والحديث صحيح. قال حدثنا أحمد بن منيع ثقة حافظ من رجال الستة, قال حدثنا أبو أحمد هو الزبيري, محمد بن عبد الله بن الزبير, أبو أحمد الزبيري هو محمد بن عبد الله بن الزبير ثقة ثبت من رجال الستة. قال أخبرنا سفيان, هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري رحمه الله الإمام, عن السدي, السدي سديان هكذا ميز المحدثون, سدي صغير وهو محمد بن وروان هذا متهم بالكذب, وسدي كبير وهو المفسر المشهور وهو إسماعيل بن عبد الرحمن صدوق من رجال مسلم. قال أخبرنا عن السدي قال حدثنا من سمع عمرو بن حريث رضي الله عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين. أعيد الحديث، يقول عمرو بن حريث رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين. نعلين مخصوفتين أي محروزتين مخيطتين. كثير من الإخوة المعتمرين يشكل فيسأل يقول النعل فيها خياطة وأحاريم الحج والعمرة فيها خياطة والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخيط، فهل هذا يدخل؟ يا أخي المخيط المحيط، المراد بالنهي عن المخيط وهو قول لتابعي وأظنه النخعي، ليس المراد به كل ما خيط بالخيط، وإنما المراد به ما أحاط أعضاء الجسد كالقمص والسراويل، هذا هو المنهي عنه للمحرم. أما الخياطة فتوجد في النعل، توجد في الهميان في الكمر، توجد في الرداء نفسه، توجد في الإزار، وهذه لا عتبة ولا غبار ولا تثريب من لبسها. يقول عمرو بن حريث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخيطتين. يصلي، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في النعال، بل ويأمر بذلك ويقول خالفوا اليهود صلوا في نعالكم، خالفوا اليهود صلوا في نعالكم. فالصلاة في النعل أو الخفاف أو الأحذية أو الجزم سنة مستحبة، فيها مخالفة لليهود والنصارى الذين لا يصلون في خفافهم ولا نعلهم، ولكن بشرطين اثنين. الشرط الأول، إذا قدم الإنسان على المسجد أن يقلب النعل، فإذا وجد فيهما أذى أو خبثا فليزلهما، فإن أزيل الخبث عن النعلين بالكلية وإلا فلا يجوز له أن يصلي بهاتين النعلين المتنجستين بما علق فيهما من نجاسة. الأمر الثاني، مقتضى هذا، مقتضى تطبيق هذا الشطر من الحديث، وجود تراب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فليقلبهما ولينظر فيهما، فإن وجد فيهما أذى أو خبثا فليدلكهما بالتراب ثم ليصلي فيهما. فإذا لم يوجد التراب كما هو الحال الآن من البلاط والرخام فلا يمكن تطبيق هذه السنة، لأنك مهما دعكت ودلكت النعلين إن علق فيهما أذى لا يمكن أن تخرج هذه النجاسة بدلكها في البلاط وفي الأماكن وفي السيراميك، أليس ذلك كذلك؟ إذن ما دام الأمر كذلك فصلي محتفيا، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حافيا ومنتعلا. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني، إفراط وتفريط وقع في الصلاة بالنعل. أما الإفراط فتجد بعض الناس أفرط فيما يتعلق بشدة الإنكار على من رآه يصلي في حذيانه أو نعله أو خفافه، حتى إذا دخل واحد من الجيش أو غيرهم يلبس حذاء بعض الناس يقول شوف هذا ما عنده أدب، هذا يصلي في حذيانه. يا أخي هؤلاء مستنفرون، لا سيما وقت الشدة عندما يكون وقت يلتحم فيه أهل السنة مع الروافض، فإذا خلع نعله أو جزمته أو حذاءه ممكن لأي واحد من هؤلاء الأعداء يأخذ الحذاء ويرميه، يضطره إلى أن يمشي على الشوك أو يمشي بواحدة ويتعكز على الأخرى. فمثل هذا إذا كانتا خاليتين نظيفتين فلا عتب، سنة، وسنة في مثل هذا المقام، يعني لعلها تأخذ قدرا وحيزا شرعيا. وفي الوقت نفسه بعض الناس، شهدت بعض الناس قبل سنين يخرج بنعلين متشربتين من دورات المياه ومن بيوت الخلاء ويدخل في المسجد النبوي ويصلي بنعلين. وأتذكر قبل 35 سنة هنا في مسجد رسول الله كنت تجد فتن وملاحم، الناس متجمعون، سبحان الله، متجمعون ليش يصيحون حول شاب متسنن يصلي بنعلين خارجتين من بيوت الخلاء، هو يقول سنة فيها مخالفة لليهود وهم يقولون قذارة ليس بسنة. فهذا بلا ريب أنه إفراط وتفريط. الأصل بهذا الشرط سنة، يمكن تطبيق هذه السنة متى؟ في بعض المساجد المبنية على الطرق وحول المسجد أتربة، أو في الحج في عرفة لا تذهب بعيدا حيث التراب، قد يصلي الإنسان يقلب نعليه فلا يجد فيهما أذى ولا خبثا، وأقيمت الصلاة يصلي بنعليه، فالصلاة فيهما مستحبة وفيها مخالفة لليهود. أما إذا لم يمكن إزالة الأذى ولم يمكن وجود تراب فالأولى ألا يصلي فيهما. سند ضعيف والحديث صحيح، إسناد حديث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين. ويقول حافظ الحكم رحمه الله في هذا صاحب السبل السوية: وصحت الصلاة في النعلين بل سنة فيها وفي الخفين، وصحت الصلاة في النعلين بل سنة فيها وفي الخفين. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري ثقة متقن، قال أخبرنا معن ثقة من رجال الستة تقدم، أخبرنا مالك رحمه الله عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان ثقة فقيه من رجال الستة، عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز ثقة ثبت عالم من رجال الستة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يمشين أحدكم في نعل واحد لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا، لينعلهما جميعا أي إذا انقطع نعل واحد منكم فلا يمشين في واحدة ويترك الأخرى محتفية بلا نعل، لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا، إلقي الأخرى وامشي محتفيا، فقد مشى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ناعلا وحافيا، مشى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ناعلا وحافيا. وهذا بلا ريب أن فيه تربية للمسلم على العدل والإنصاف، على العدل والإنصاف. والأمر الثاني هذا شيء جديد، العدل والإنصاف، لكن التفسير القديم قالوا لأن من مشى في نعال واحدة وترك الأخرى سيضطر إلى أن يمشي مشية غير سوية، أن يمشي مشية غير سوية، وهذا بلا ريب أنه قد يجرح في عدالته ويخرم بسببه في مروءته، لأن الناس قد لا ينظرون إلى وجود نعل أو نعلين، فعندما يمشي مترنحا إما يظن بعض الناس أنه سكير أكرم الله السامعين، أو يظن بعض الناس أنه متبختر، أو يظن بعض الناس أنه قد فقد عقله أو ضعف عقله. فلذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بأن تنعل القدمان جميعا أو تخلعا جميعا. قال حدثنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد نحوه، أي قريبا من لفظه، نحوه أي قريبا من لفظه، مثله أي اللفظ متطابق. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك، حاء هذا الحاء معناه تحويل، يعني تحول أبو عيسى الترمذي من إسناد إلى إسناد، فروى الإسناد الأول من طريق شيخه قتيبة بن سعيد، وروى الإسناد الثاني من طريق شيخه إسحاق بن موسى وهو ثقة تقدم. قال أخبرنا معن، قال أخبرنا مالك عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله، نهى أن يأكل الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة. نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يأكل الرجل بشماله. النهي هاهنا عند بعض الشافعية للتنزيه، أما الحنابلة والمالكية وكثير من الشافعية فإن النهي هاهنا للتحريم. أقول ولعل القول الآخر هو الأولى لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه رأى رجلا يأكل بشماله فقال له كل بيمينك، فقال لا أستطيع، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا استطعت، فما رفع يده إلى فيه، منعه الكبر. هذا بلا ريب يؤكد ويرجح قول من قال إن نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أن يأكل الرجل بشماله نهي للتحريم وليس للتنزيه. تنبيه: مما ابتلي به أبناؤنا وبناتنا في المدارس ما يسمى بوجبة الإفطار عند الفسحة. هذه الوجبة أصلا اختراعها ومنشأها على هذه الكيفية، وهي ساندويش وعلبة مياه أو عصير يأكلون باليمين ويشربون باليسار، وهذا بلا ريب أنه أزكى بدعة الشرب أو الأكل باليد الشمال، حتى إن بعضهم إذا دخل مطعما راقيا وأكل بغير هذه الهيئة يقول أخاف أن يعاب علي بأني رجل رجعي، يأكل باليد اليمنى ثم يضع، ويأتي بالعصير باليد اليمنى ثم يضع. شغل اليدين معناها تشغل طريقي الرحمن والشيطان معا. ولذلك كثير من الناس يشكو من غازات، وتارة من إفرازات، وتارة من رياح، وأمور كثيرة، مع أن المعدة شغالة 24 ساعة وبأفخر ما عرف من طعام، ومع هذا كثرت الأمراض والأوجاع. هل ما في بسملة؟ هل ما في اللهم بارك لنا في طعامنا وأبدلنا خيرا منه؟ هل ما في بالنسبة للحليب واللبن والزبادي اللهم بارك لنا في طعامنا وزدنا منه؟ ما في إن نسي البسملة في أول الطعام بسم الله أوله وآخره؟ ما في ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه؟ ما في أكل بتؤدة ولكنها العجلة، شرب مياه غازية مع العجلة، إيش يصير؟ تصير براكين في البطون، نسأل الله السلامة والعافية. أكل بالشمال يأكل الشيطان مع الإنسان، ولذلك الذي كان في حالة كفر عندما دعاه رسول الله للطعام أكل طعام 7 أشخاص، لأنه ما في بسم الله، أكل طعام 7 أشخاص، فلما أسلم أكل طعام شخص واحد. هذا ببركة ماذا؟ ببركة الإيمان والإسلام وبسم الله، وببركة بسم الله. وأنتم ترون، هذا تنبيه ثالث، الإعجاز العلمي، بسم الله بسم الله. الآن الذباحون حتى في البلاد الغربية كشف النقاب عن كثير من الذبائح التي ذكر اسم الله عليها، وإذا بها تكاد تخلو من الميكروبات والجراثيم، تكاد تخلو من الميكروبات والجراثيم، واختبرت تلك اللحوم التي لم يذكر اسم الله عليها فوجدوها مملوءة بالميكروبات والجراثيم. هذا غيظ من فيض، إن استجبنا لبسم الله فكيف بك لو استجبنا لله وللرسول؟ وكل دعاء الله ودعاء رسوله لنا حياة، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لا تسأل زمزم، اشرب زمزم ولا تقول هذا زمزم مخلوط ولا مهو مخلوط، تداوى بالعسل ولا تقول هذا العسل ورد فيه شيء ولا ما ورد فيه شيء، تداوى بالعجوة 7 تمرات من عجوة العالية شفاء من كل سم وسحر. لا تسأل، لأن هذا الخبر مو من أولئك المعمليون المحللون، هذا ممن لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى من الحكيم العليم. الخبير جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. قال حدثنا عن مالك بن أنس حاء وأخبرنا إسحاق بن موسى نعم قال أخبرنا معا قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج تقدمت تراجمهم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين. هذا أيضا أدب وسنة، إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع يعني خلع فليبدأ بالشمال، فلتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع، أولهما تنعل وآخرهما تنزع. وسند هذا الحديث صحيح، والحديث متفق عليه، وفيه سنتان: عندما يبدأ الإنسان لبس النعل يدخل اليمنى، وإذا خلع يبدأ بإيش؟ يبدأ باليسرى. قال حدثنا أبو موسى ثقة ثبت محمد بن المثنى قال أخبرنا محمد بن جعفر المعروف بغندر أي الحافظ ثقة من رجال الستة أخبرنا شعبة شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث قال حدثنا أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه أبوه أبو الشعثاء سليم بن أسود المحاربي ثقة باتفاق لم يختلف العلماء عليه عن أبيه عن مسروق مسروق هو ابن الأجدع ثقة فقيه عابد من رجال الستة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب التيمم ما استطاع في تنعله وترجله وطهوره أو طهوره. أمنا رضي الله عنها أم المؤمنين عائشة تقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب التيمم أي البداءة بالجهة اليمنى في كل شيء. ثم مثلت ببعض الأشياء، قالت في تنعله يعني عندما يلبس النعال يبدأ باليمنى، وترجله عندما يرجل شعره يبدأ بالجهة اليمنى، وطهوره وفي لفظ وفي شأنه كله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني سواء كانت هذه الشؤون من الأمور المنصوص عليها أو من غير المنصوص عليها. طيب نأخذ أمثلة في التيمم، نأخذ أمثلة يا أخواننا، والأمثلة على ألسنتكم حتى أحرككم وأعطيكم شيئا من كتب الشمائل. مثل لي ببعض الأمثلة من الأمور المنصوص عليها من السنن مما لم يذكر في الحديث ومن غيرها. نعم من السنن. ها نافع ارفع صوتك شوي. البداءة باليمين في المجلس، البداءة باليمين في المجلس. نعم نعم المسح، المسح ها دخول المسجد باليد اليمنى. طيب تفضل دخول المسجد باليد اليمنى. نعم يحرق ها يغتسل بالشق الأيمن. أحسنت. ها سنة منصوص عليها. ها لا هذا ما يصلح، هذا ما يصلحش. ده ندخل الحمام باليد بالرجل اليمنى ولا ب إلا باليد. الخروج، الخروج أحسنت، الخروج بال نعم الخروج من بيت الخلاء بالقدم اليمنى. نعم طيب وغيرها سنة، سنة الخروج من البيت ماشي، وإن كان أنا قلت أول مرة نقدم السنن. الحلق والتقصير يا أخواننا، الحلق والتقصير، والأفضل الحلق في العمرة ولا التقصير؟ ها المصافحة. طيب ماشي ماشي المصافحة. ها أعطينا الأكل باليد اليمنى، كل بيمينك وكل مما يليك، سم الله. نعم ها ترجله منصوص عليه، في شيء غير الترجل؟ يعني لو ادهن الإنسان، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدهن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدهن، لو أراد أن يدهن رأسه يبدأ باليد اليمنى. ها نعم اللبس في شيء، أقول لبس الثوب يبدأ بالأكمام والجهة اليمنى. ها غيره بالوضوء. طيب أقول نهجد شوي، أقول نهجد شوي بعدين نقوم مرة ثانية. طيب يسأل عن لبس الساعة. الساعة وما أدراك ما الساعة، والخاتم أسن من الساعة. تختم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وردت روايات أنه كان يتختم في يمناه، وأحيانا كان يتختم في يسراه. ولذلك يقول أحد العلماء لما سئل أين نلبس الخاتم، قال البسه كما روى البخاري في خنصر يمين أو يساري. البسه كما روى البخاري في خنصر يمين أو يساري. طيب في شيء مو منصوص عليه، الساعة. الساعة أيضا هذا يدخل فيها، يعني من تمكن من غير عنة ولا مشقة أن يتيمن في لبس الساعة فليفعل، فليفعل. وأنا كنت حريص جدا على ألا تنتقل الساعة من يمناي، حتى أخبرني بعض الإخوة، وأنا برضه يعني أتثبت من الإخوة الذين يعيشون في الغرب منكم، يقولون من طقوس النصارى لبس الساعة في اليد اليمنى. ولا أدري هل هذا يصح أو لا يصح، هل هذا يصح أو لا يصح. بل أخبرني أحد الإخوة السودانيين يقول أنا عشت في لبنان مع النصارى فترة، يقول فرأيتهم فعلا يعني يجعلون كثير من الأحايين والأوقات يجعلون الساعة في اليد اليمنى. هذا جعلني أرتبك قليلا، فيعني مرة الساعة في اليمنى ترونها، ومرة في اليسرى، حذرا من أن تكون عادة. وفعلا هذا رأيتموه في بعض رؤساء البيت الأبيض، كلينتون دائما كان حريص على وضع الساعة في اليد اليمنى. على كل حال العادة هذه لم تكن من عادات وعبادات اليهود والنصارى التي يختصون بها، ينبغي ألا يجزم بها، ينبغي ألا فالأمر فيه سعة. نعم الأمر فيه سعة. فضل. نعم اليوم النوم على الجنب اليمين، اليوم النوم على الجنب اليمين. طيب النوم على الجنب اليمين، حياك الله. نعم. طيب أقول خلونا نكمل أول مرة حديث واحد يا أخوانا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم، انتهينا منه. الحديث الأخير في باب نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حدثنا محمد بن مرزوق أبو عبد الله وهو الباهلي صدوق له أوهام، محمد بن مرزوق صدوق له أوهام، قال حدثنا عبد الرحمن بن قيس أبو معاوية. هذا يعكن شوي على الإسناد لأنه متروك، عبد الرحمن بن قيس متروك. قال حدثنا هشام، نعم هشام ابن عروة ثقة إمام، عن محمد بن سيرين ثقة إمام، إمام من أئمة التابعين، ثقة إمام الرجال الستة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبالان، ولأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، يعني اقتديا رضي الله عنهما حتى في النعال، لأن الذي يقتدي برسول الله في النعال تتصور أنه يتهاون في سنة رسول الله في السنن الواجبة، هذا بلا ريب أنه لا يمكن. ورأيت لأبي بكر وعمر قبالان، وأول من عقد عقدا واحدا أي قبالا واحدا عثمان رضي الله عنه، عثمان رضي الله عنه. السند ضعيف جدا، السند ضعيف جدا، ولكن لفظة قبالان لفظة صحيحة، لفظة قبالان صحيحة. ولفظة قبالان لأبي بكر وعمر الحديث رواه الطبراني في المعجم الصغير وهو حسن لغيره، فيه تفريق، فيه تفريق قد تتبينونه وقد لا تتبينونه، قد لا يتبينه إلا حديثي، لكن أنا أقول لكم هذه الدقة سلكها ألوف المحدثين ليبلغون حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صحيح، حسن، ضعيف، مكذوب، يصح أو لا يصح، كل ذلك ما تعرفه أمم الأرض كلهم أبدا والله ما يعرفونه، كما قال ابن حزم، جزم بهذا ابن حزم في مقدمة الفصل في الملل والنحل، يقول هذه السند خصيصة لهذه الأمة. السند خصيصة لهذه الأمة. روح الكنائس واسمع، اسمع اليهود والنصارى إيش عندهم، إيش عندهم غير الرقص والهز والموسيقى. ولما أعرض شبابهم عن الكنائس قالوا لهم أدخلوا لهم الحريم وأدخلوا لهم الموسيقى حتى تغروهم. لكن سبحان الله، مساجد في إفريقيا تكاد تسقط على رؤوس أهلها تمتلئ عن بكرة أبيها بالمسلمين، لأنه الحق المبين، لأنه الدين القويم، لأنه الدين الذي رضيه الله تبارك وتعالى لأصحاب الفطر السوية. افتح مونت كارلو، أقوى إذاعة في الصباح الباكر مونت كارلو، اسمع شيء يضحك منه الأطفال، اسمع شيء يضحك منه الأطفال، والله شيء. لكن نحن شوف، المفسر إذا فسر، العقدي إذا رسى عقيدة، الفقيه إذا استنبط، كل شيء حدثني وسمعت، حدثني وسمعت، حدثني وسمعت، يصح أو لا يصح. هذا يدل على أن الله تبارك وتعالى حفظ لنا الدين لنحاسب عليه بين يديه جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. طيب، من السنن التي لم يذكرها في النعل، في لبس النعل، ما رواه أبو داود، وانتبه لهذه السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتعل الرجل قائما. سأسأل في بقي شيء؟ طيب خلي تفسير الآن، سأسأل هذا موطن سؤال، فانتبه، أقول لاحظ معي بارك الله عليك. في سنن أبي داود، وهذه سنة مهجورة منسية، في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتعل الرجل قائما، نهى أن ينتعل الرجل قائما. للفقهاء في تأويل هذا الحديث وجوه. الوجه الأول، قالوا النهي للتنزيه، النهي للتنزيه. الفريق الثاني قالوا والحكمة في هذا النهي لئلا يسقط من ينتعل قائما. الفريق الثالث قالوا إنما نهي عن الانتعال قائما إذا كان جنس النعل مما يؤدي إلى السقوط، بأن يكون أشبه ما يكون بالخف، أو أن يكون له سير. يعني أنا قلت نعال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له سير، فإذا كان له سير يحتاج الإنسان إلى أن يجلس حتى لا يسقط، يحتاج الإنسان إلى أن يجلس حتى لا يسقط. طبعا هذه السنة لو تمكن الإنسان منها فهو الأقرب والأحب والأقرب لسنة رسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتعل الرجل قائما، نهى أن ينتعل الرجل قائما. فإذا كنت تلبس خفا أو نعلا له سير من ورائه، ما يسمى بالصندل اليوم، فالأولى أن تجلس اتباعا للسنة، وحتى لا يؤدي بك الأمر إلى السقوط. أما إذا كانت النعل، إذا كانت النعل ليست من هذين الجنسين، وأمكن من قيام أن يدخل الإنسان قدميه فيهما ولا يؤدي به إلى السقوط، فلا حرج، ويقال النهي للتنزيه. واحد يعيد لي هذا الكلام وله تفسير للقرآن باختصار. من أخرج الحديث؟ نص الحديث، من روى الحديث، حكم الحديث، تأويلات العلماء للحديث، والراجح من هذه التأويلات. فضل. نهى أن ينتعل الرجل قائما في أبي داود، والحديث صحيح. في هذا النهي للعلماء أقوال، منه من قال نعم النهي للتنزيه، نعم التعليل، تعليل هذا النهي، ما هو تعليل هذا النهي، ما تعليله؟ حتى لا يسقط، حتى لا يسقط. التوجيه الثالث للعلماء والفقهاء، إذا كانت النعل مما يشق الانتعال واللبس من قيام، فيجلس، يتأكد الجلوس، يتأكد الجلوس، يتأكد الجلوس. طيب يا أخواننا، من اللطائف في هذا المقام أن الحافظ العراقي نظم السيرة النبوية في 1000 بيت، نظم السيرة النبوية في 1000 بيت، وعندما جاء لصفة نعل رسول الله قال صلى الله عليه وآله وسلم: ونعله الكريمة المصونة طوبى لمن مس بها جبينا، لها قبالان بسير وهما سبتيتين سبتوا شعرهما. إيش معنى سبتيتان؟ يعني بلا شعر، أزالوا شعرهما، أزالوا شعرهما كما مر بنا بأي شيء؟ بالدباغ، أيما إهاب دبغ فقد طهر. قال: وطولها شبر وإصباعان لطالب قياس نعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: وطولها شبر وإصباعان، وعرضها مما يلي الكعبان 7 أصابع، وبطن القدم 5، وفوق ذا قست فاعلم. ثم يقول رحمه الله: وهذه تمثال تلك النعل، ودورها أكرم بها من نعل. إذن هنا العراقي نحتاج إلى ذكر أدلة وشواهد. المهم الآن العراقي يقول لنا: نعل رسول الله في هذا القياس طولها شبر وإصباعان، عرضها من جهة مؤخرة القدم 7 أصابع، عرضها من جهة وسط القدم 5 أصابع. يحتاج إلى كما تعودنا أقول تحتاج إلى أحاديث وأدلة وآثار، لكن إلى ذلك الوقت يعني هذا هو رأي الحافظ العراقي رحمه الله فيما يتعلق بقياس نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي الشبر، الشبر على أي جنس؟ يعني في بعض الناس شبرهم 10 سنتي ولا 15 سنتي، وبعضهم ما شاء الله شبره 20 سنتي. لكن الملحوظ من الناحية الخلقية يقول العلماء والمحللون والأطباء: لا يزال الخلق خلق الآدميين يتناقص. في دليل على هذا؟ نعم، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صفة أهل الجنة على خلق أبيهم آدم: 60 ذراعا في السماء. 60 ذراع كم؟ 60 ذراع كم؟ المتر كم ذراع؟ ها؟ المتر يعني قرابة 3 أذرع. طيب حقونا الحساب يا أخوانا، ساعدونا شوية. ها؟ يعني 60 ذراع كم متر تصير؟ ها؟ 20 مظبوط؟ 20 × 3 × 20 = 60. 20 متر، 20 مترا. وهذا يؤكد ما كشفوه اليوم، يقولون لا يزال بدراسة الهياكل العظمية عبر التاريخ، يقولون لا يزال خلق الآدمي يتناقص. فقبل 1400 سنة بلا ريب أن الناس لربما يعني كانت خلقتهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أضخم، وبالتالي شبر وأصبعان أو أصبوعين بلا ريب أن هذا يكون شيء يعني فيه سعة. ومن هنا تدرك زواج بعض الصغيرات كعائشة أم المؤمنين عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بها وهي في 9 أو 10 من عمرها، فلا غرابة إذا علم أن الناس في تلك الفترة كانت أجسادهم ليست بالحجم والجسد الذي نحن عليه اليوم. طيب، لا ممكن يكون مثلهم.